بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 47 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نكمل إن شاء الله ما تبقى من الأمثلة على رؤية الصحابة للملائكة وحين تشكلها. والمثال 9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة ملكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7، يعني عقد بها، وأتاه الملك بصورتي في كفه فنظر إليها وبنى بي 9 سنين، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7، عقد بها ولم يدخل بها إلا وهي بنت 9، ورأت وجاء الملك بصورتها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم رآها فقال: رأيت جبريل ولم تره امرأة غيري. عائشة تقول أنها رأت جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صورة عائشة في كفه، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، يجعل الملائكة عند هذه القدرة. كل هذا من الأشياء التي جعل الله للملائكة فيها القدرة. قالت: ولم تره امرأة غيري وكنت أحب نسائه إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن سعد في الطبقات وله شواهد يصح بها. والمثال 10 عن أم سلمة رضي الله عنها قال عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان بها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله وعنده أم سلمة رضي الله عنها فجعل يتحدث ثم قام، فقال لأم سلمة: من هذا؟ قالت: دحية الكلبي. رواه مسلم. وهي ظنت أنه دحية الكلبي وهو جبريل. وكذلك من الأحاديث حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم، وكان على مشهد من الصحابة عندما جاء قال عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ جاء ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم ذكر الحديث. في آخر الحديث قال: ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وجميع الصحابة الذين كانوا في المجلس لم يعرفوا، بدليل لفظة جاءت في الحديث أنه نظر بعضهم إلى بعض، كل واحد ينظر إلى الثاني هل يعرفه؟ ما عرفه منهم أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه بعض الأمثلة على رؤية الصحابة للملائكة. وسيأتينا في بعض الأسئلة إن شاء الله كذلك ما يتعلق برؤيتهم أثناء المعارك ونزولهم للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن غير الصحابة فقد جاء كذلك عن الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إبراهيم عندما دخلوا عليه وأضافهم وهو لم يعلم أنهم ملائكة لأنهم متشكلون، وما نكرهم إلا عندما قرب إليهم الأكل فلم يأكلوا. وكذلك قصة مجيء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، جاءه وهو متشكل في صورة رجل، فما رآه موسى إلا وهو داخل بيته، فموسى عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الله بذلك أولا، فظن أن هذا الرجل يعني دخل بيته بغير إذنه ويطلع على أهله، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث صحيح، وقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال له الله: ارجع إليه فقل له يضع يده على جلد ثور، وله بكل شعرة تحت يده سنة. فرجع وقد رد الله عينه، ملك الموت رجع إلى موسى، فلما رآه قد رد الله عينه علم أنه ملك الموت، فقال له: أن الله يقول لك ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة. قال: وماذا بعدها؟ قال: بعدها الموت. قال: فالآن. ودعا الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا فيه أنه رآه. ومريم عليها السلام عندما رأت الملك وتمثل لها على صورة بشر، قال الله: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك، أو رسول من الله وملك من الملائكة، لكنه قيل جبريل وقيل غيره، وتمثل لها في صورة بشر. وكذلك من الأمثلة حديث الأقرع والأعمى والأبرص، عندما جاءهم ملك أراد الله أن يختبرهم فأرسل إليهم هذا الملك، فجاء إلى كل واحد منهم وقال له: ما تحب؟ الأول قال: أحب الأقرع شعرا حسنا، والثاني قال: أحب جلدا حسنا، والأعمى قال: أحب أن يرد الله علي بصري، ثم في الأخير قال: فأتاهم في صورته وهيئته ويقول لهم: رجل مسكين انقطعت بي الحبال، ويريد من ذلك الأول ناقة واحدة، ويريد من الثاني بقرة واحدة فلم يعطيه، وأراد من الثالث من الأعمى، فقال له: خذ ما شئت ودع ما شئت، ما رأيت في هذا الوادي، خذ ما شئت. فقال: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. وهذا ملك من الملائكة تشكل ورآه الأقرع والأعمى والأبرص. ومن الأمثلة كذلك حديث الذي قتل 99 نفسا، وفي آخره: فجاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب، ملائكة العذاب تقول: ما عمل خيرا قط، أرادوا أن يسحبوه إلى النار، وملائكة الرحمة قالوا: جاء تائبا، أرادوا أن يسحبوه إلى الجنة. فأرسل الله إليهم ملكا على صورة رجل ليحكم بينهم، فقال: قيسوا إلى أي الأرضين أقرب فهو إليها، فقاسوا فإذا هو إلى الأرض التي أراد أن يهاجر إليها أقرب إليها بشبر، وفي رواية أنه نأى بصدره فأخذته ملائكة الرحمة. وكذلك حديث الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. قال: فإني رسول من الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه. وأمثلة كثيرة جدا على هذا الموضوع التي فيها رؤية البشر للملائكة، لكن ليس على صورتهم التي خلقهم الله عليها، وإنما على الصورة إذا تشكلوا على شكل بشر. هذه أمثلة ذكرناها وهي مؤيدة للأسئلة السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.